أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، على اتحال مر بنا أنه نسب إلى المشهور القول بالتمسك، ولكن أو أيضا للسيد اليزدي، ولكن كما قيل أن ما ظاهره التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصص يمكن أن يوجه بأربع تخريجات. أحدها التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، الثاني التمسك بأصالة عدم المخصص، يعني استعانة بأصالة عدم المخصص، أصالة عدم المخصص تنقح الصغرى فيمكن التمسك حينئذ بالعام. الوجه الثاني أن يكون من باب الثالث من باب المقتضي والمانع، المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي عند الشك في المانع الخاص بمثابة المانع، فعندما يشك في الخاص يستصحب العدم. الوجه الرابع وهو في خصوص ما إذا كان العام إلزاميا وموضوعه عدمي والخاص عنوانه وجودي وحكمه ترخيصي. طبعا هذا الوجه الرابع أخص من الوجوه، أخص الوجوه الرابع، يعني لا يضطرد في كل مكان، يضطرد بشروط. إذا كان العام عدميا يعني موضوعه غير الجزء الرئيسي الذي هو لابد أن يكون وجودي، طبعا القيود الأخرى تكون عدمية، بينما الخاص عنوان موضوعه وجودي، والخاص يكون ترخيصي والعام يكون إلزامي. هذا الوجه الرابع أخص، بينما الوجه الثالث أوسع منه ولكنه مع ذلك أخص. الوجه الثالث تمسك بقاعدة المقتضي والمانع أخص. لماذا أخص من أوسع من الرابع وأخص من الثالث والثاني؟ أوسع من الرابع لأن لا يشترط فيه الشروط التي مرت في الرابع، ولكن لماذا هو أخص من الثاني والأول؟ أخص من الثاني والأول باعتبار أن المخصص ليس دوما كالمانع، قد يكون المخصص كاشف عن أخذ شرط، أخذ شرط في الخاص في العام، ليس هو مانع بل يكشف عن أخذ شرط، فبالتالي ليس مجرى، يعني بعبارة أخرى مورد قاعدة الشك تمسك بالمقتضي عند الشك في المانع في موارد الشك في المانع المخصص، لا موارد الشك في الشرط. فنسميها هي أخص. أيضا استصحاب العدم الأزلي أخص من الوجه الأول، التمسك بالعام عند الشك في الشبه المصداقية المخصص. الوجه الثاني أخص أضيق يعني. لماذا؟ لأنه كما سيأتي أصالة العدم الأزلي إنما تجري فيما ذا كان خاص عنوانا وجوديا، فيما إذا كان الخاص عنوانه ماذا؟ وجودي. فأصالة العدم تجري لإحراز عدمه، أو قل فيما إذا كان الخاص عنوانا وجوديا وسبب خروج الخاص وكان نتيجة خروج الخاص أي التخصيص عن العام نتيجته أخذ عنوان عدمي في العام، أخذ عنوان عدمي عدمي في العام، لما إذا أخذ عنوان وجودي في العام. لما إذا أخذ في العام عنوانا وجوديا شبيه يعني بالضيق الموجود في قاعدة المقتضي والمانع، يعني كل من الوجه الثاني والثالث لا يجري فيما إذا كانت نتيجة التخصيص، فيما إذا كانت نتيجة التخصيص وخروج الخاص نتيجته أخذ عنوان وجودي في العام. إذا كان نتيجته أخذ عنوان وجودي في العام لا تجري للوجه الثالث المقضي والمانع، قاعدة المقضي والمانع تجري، ولا استصحاب العدم الأزلي، لأن استصحاب العدمي سوف يحرز لك عدم الخاص، لكن من أين سوف يحرز لك العنوان الوجودي الذي أخذ في العام؟ أعيد وكرر هذا المطلب فهرسة ضروري لنا. أصالة العدم، أصالة العدم أصل موضوعي. لو ما فيها سيأتي استصحاب العدم الأزلي إذا احتجنا إليه، أو عدمي غير العدم الأزلي. هذه إنما يستفاد منها فيما إذا كان التخصيص وخروج الخاص أكسب العام عنوانا عدميا. أما إذا كان التخصيص وخروج الخاص يكسب العام ماذا؟ عنوان وجودي. عنوان ماذا؟ وجودي. فلن يكون هناك مجال للتمسك باستصحاب العدم، استصحاب العدم للمخصص. لماذا؟ لأن لنفترض نحن أحرزنا الآن عدم الخاص، إحراز عدم الخاص لن يحرز لنا موضوع العام. موضوع العام ليس فقط العام، عام مع عنوان المفروض مع عنوان وجودي. بعبارة أخرى بين قوسين، هذا أمر مهم تنتبهون إليه، الخاص عملية التخصيص كما سيأتي بحثا مفصلا، عملية التخصيص، التخصيص يعني ماذا؟ خاص يخرج عن العام. عملية التخصيص هل تورث، هل تنتج أخذ عنوان عدمي في العام، أو أخذ عنوان وجودي، أو عدم أخذ شيء أصلاً في العام؟ سيأتي أنه التخصيص والتقييد قد يورث ويكسب العام عنوان عدمي، وقد يورث العام عنوان وجودي، وقد لا يغير في العام عما هو عليه. هذا طبعا قليل، هذه الحالة الثالثة قليل. إذن عملية التخصيص والتقييد، عملية التخصيص والتقييد، هذه الفقرة في الحقيقة مصيرية جدا. الآن نذكرها كفهرسنا نحن فقط، بس جدا مصيرية. الآن مثلا كل امرأة ترث من زوجها، كل امرأة ترث من زوجها إلا زوجة متعة، الزوجة متعتان، إلا الزوجة متعتان. زين، الآن لما الزوجة متعتان خرج من أدلة الإرث، ما التغير الذي حصل في العام بسبب التخصيص؟ هل أخذ عنوان الدوام كل زوجة دائما ترث من زوجها؟ أو أن التغير الحاصل في العام أن كل زوجة ليست متعة، ليست منقطعة ترث من زوجها؟ هذه خطوة جدا مهمة طبعا، أن نلاحظ أن العام، أن الخاص بالتخصيص المقيد أو القيد بالتقييد ماذا يتصرف في العام، بماذا يتصرف في العام، ما الذي ينجم منه؟ بحث حساس مهم. نعم، الآن مثلا عندنا كل امرأة تستحق النفقة، خرج منه من ذلك ماذا؟ الناشز. زين، خرج من ذلك الناشز، ما التغير الذي حصل في العام؟ كل امرأة ليست بناشز أو لا، كل امرأة ممكنة؟ ولو مجرد مثلا كل ميت يغسل، يجب تغسيله، تكفينه، تجهيزه، حنوطه، تحنيطه، خرج منه الكافر، الكافر جثته كجثة الميتة، لا يجب تجهيزه، يدفن لكنه أساس ليس بين، يدفنهم في موارد يعني باعتبار أنه شو اسمه ليس بين مضر للأحياء، وإلا في ذا في برة وما شابه ذلك لا يجب دفنه ولا يجب، ليس له حرمة. طبعا في الفرق بين أهتك حرمته أمثل بلها لا يجوز، أما أنه أقدم له احترام لا، هذا ليس بواجب. خرج منه الكافر، الذي بقي المسلم، موضوع العام المسلم أو موضوع العام كل ميت ليس بكافر، في فرق. نتيجة التخصيص أو التقييد تغير العام عما هو عليه، عما كان، هذا التغير بأن يكتسب العام، بأن يكتسب العام عنوانا عدميا أو عنوانا وجوديا، أو يفصل، هذا اختلاف سيأتي إن شاء الله مفصلا بين الأعلام. أو أن يكون القيد والخاص لا يتصرف في موضوع العام، ما يغير العام عما هو عليه، كما سيأتي بعض العلماء يذهب إلى هذا. إذن عملية العام الخاص أو المقيد ماذا يصنع بالعام بعد التخصيص والتقييد؟ أمر حساس بالغ الأهمية، سيأتي بحث مفصل. له بحث إثباتي، لكن هذا البحث إثباتي طويل الذيل وحساس ولفظي. طبعا هذا بحث ما ينافي ذاك المبنى. لذلك الآن قبل قليل مر بنا أن الوجه الثالث أخص من الوجه الثاني والأول في التمسك بالعام عند الشبه المصداقين المخصص. الوجه الثالث وهو المقتضي والمانع أخص، يعني لا تجري قاعدة المقتضي والمانع إذا كان العام إذا كان الخاص يتصرف في العام بأن يكسبه عنوانا وجوديا، ما تجري قاعدة المقتضي والمانع. نعم إذا كان الخاص لم يكسب العام عنوانا وجوديا، لم يتصرف في العام بعنوان وجودي، انما اكسبه عنوان عدمي، تجري قاعده المقتضي والمانع. لذلك قاعده المقتضي والمانع لا تجري عند الشك في الشرط، الشرط عنوان وجودي، تجري عند الشك في المانع، اي في مكان الشك في عنوان عدمي، لأن الخاص مانع يعني عدمه أخذ، إذا كان الخاص مانع يعني عدمه أخذ في العام. معنى أن الخاص مانع يعني أن العام أخذ فيه عدم هذا المانع، عدم هذا المانع يعني عنوان عدمي. تقريبا بس في فرق واحد، ولكن بخلاف الوجه الاول التمسك بالعام عند الشك في الشبه المصداقيه المخصص، بنفس العام نتمسك اذا بني على التمسك به، التمسك بالعام عند الشك في الشبه المصداقيه المخصص هذا اعم الوجوه لو قيل بحجيته، اعم الوجوه أعم الوجوه. أي فالمهم هذا كفهرس للبحث، التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية المخصص، فهرسة واحد يلتفت إليها، الفهرسة تنظم الأبحاث وتنظم تمايز المسائل عن بعضها البعض. جيد. بس إذا دخلنا في البحث لنرى أنه تلاعب تفنن في الألفاظ أو هو تبنون للبنى والقوالب والأطر، إيه لا البحث حساس بساس، مو بهالسهولة. أي سيأتي، يعني في الواقع هناك شرط في المركب وجودي أو هناك مانع، هاي فرق بنيوي، أي فرق واضح. كيف يصير تفنن بالألفاظ صورة؟ لا واحد يلمسه في الصورة بي، أما يدخل في العمق شوف لا، قضية مانع، قضية شرط، قضية المجمع، بحث حساس. كيف كلا فلان يسأتي بحثا إن شاء الله. المهم إجمالا دعونا الآن، إذن أربعة وجوه في البين. لما كانت أربعة وجوه في البين، إذن نسبة الوجه الأول إلى المشهور مو جزمية، المشهور عند الشك في الشبه المصداقيه المخصص نعم اعتمد على العام، لكن اعتمادا على العام تمسكا بنفس العام بالوجه الاول او الثاني او الثالث او الرابع هذا ما يعلم. جملة من الفروع كثيرة في الأبواب اعتمد فيها المشهور على العام عند الشك في مصداقية المورد للمخصص. الشك في شبه المصداقية للمخصص صحيح اعتمدوا على العام، لكن هذا الاعتماد على العام هو تمسكا بالعام يعني الوجه الأول، أو اعتمادا على الأصل العدمي، أو اعتمادا على الأصل العدمي الموضوعي المنقح لعدم الخاص ويحرز العام، أو اعتمادا على قاعدة المقتضي والمانع، أو الوجه الرابع اللي هو وجه السيبيزي والنائم العام الإلزامي موضوعه عدمي والخاص ترخيصي موضوعه وجودي. ما نعلم. إذا كان هناك مورد منحصر وجهه في الوجه الأول هذا صحيح نستطيع أن ننسب للمشهور، أما إذا كان المورد قابل للتفسير من أحد الوجوه الأربعة ما نستطيع أن ننسب للمشهور. هنا تذكر ذلك هناك تذكر فروع، دعونا نذكر الفروع هذه من باب يعني الإدخال أمثلة فقهية. بعد نحن في الآن برواز أو إطار المسألة ما دخلنا فيها. الفروع الفقهية تذكر يعني لا بأس جيد واحد يلتفت إليها، مثلا عند التنازع في اليد أنها ضامنة أو غير ضامنة، ضامن أو غير ضامن، مالك العين السابق يدعي على من تلفت العين في يده أنه ضامن وأن كانت مثلا ببيع انتقلت العين إليه، بينما نفس صاحب اليد الجديدة يقول لا هبة وليست بيع، هو وهبني إياها هبة. هنا في تنازع في اليد، عندنا عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا اليد الأمانية، إلا اليد الأمانية، فهنا هل نتمسك بعموم اليد مع الشك في الشبهة المصداقية المخصص أنه إلا اليد المأذونة، الشك في الشبهة المصداقية المخصص اليد المأذونة يمكن التمسك أو لا؟ المشهور حكمه بالضمان، لكن هل حكموا بالضمان استنادا إلى الوجه الأول من الوجوه الأربعة أي تمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص تمسكوا بعموم على اليد ما أخذت مع أنهم يشكون في كون اليد مأذونة وغير مأذونة، مأذونة مجانا يعني، هل هو تعويل على الوجه الأول؟ لا، يمكن أن يفسر بالوجه الثاني والثالث، يمكن يفسر بالوجه الثاني بأن يقال هذه اليد مأذونة أو غير مأذونة نستصحب عدم الإذن، فيد موجودة عدم إذن يسبب ضمان، ويمكن أن يكون تمسكا ب القاعدة الثالثة الوجه الثالث وهو المقتضي والمانع، اليد مقتضي للضمان المانع عنها مأذونية اليد، نشك في المأذونية من المجرى، أو ربما حتى الوجه الرابع عموم على اليد إلزامي، موضوعه عدمي. الترخيص الإذن موضوع وجودي الخاص، وحكم ترخيصي، فتنطبق شرائط الوجه الرابع. إذن هذا الفرع ممكن تخريجه بأحد الوجوه الأربعة، لا ينحصر بالوجه الأول، كي ننسب للمشهور شهرة عظيمة أو كبيرة أنهم التزموا في مورد التنازع في اليد، التزموا بالتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصص. هذا فرع شهير، لكن من الضروري أن يكون استنادهم إلى الوجه الأول، يمكن أن يكون استنادهم إلى أحد الوجوه الأربعة. إذن من خلال هذا الفرع ننسب للمشهور ما يمكن. طبعا هذا الفرع نفسه تنازع في اليد أنها مأذونة غير مأذونة، له صور عديدة، تارة عين موجودة بعدها باقي، تارة عين غير موجودة، تنازع بين بيع وهبة أو بيع وهبة، نعم تنازع بينه بيع بهذا الثمن ذاك يقول بيع بذاك الثمن. صور عديدة لهذا البحث طبعا. مرة بنا العم قوي ذا صار عام يصير الدليل أخص، شو يصير الدليل أخص على عام، فتتمسك بمقدار الدليل أي لو تم الدليل، بخلاف لما تريد أن تتبنى نفس الأول بحذافيرة دائرة وسيعة. فهو في الواقع ليس تمسك بالعام بالدقة، ليس تمسك بالعام، تمسك بقاعدة مقتضي أو تمسك بأصالة العدم، الدقة في التعبير يكون هكذا، تمسك بالقاعدة الترخيصية أو الإلزامية اللي يعبر عنها اليزدي في الرابع بيجي بشرحها عنها. فالمقصود أنه هذا إذا تمسك بتلك ليس تمسك بالعام. طبعا كل مبحث في أي مسألة قد يكون له بدائل، بس مو بالضروره البديل يكون يغطي ويؤمن كل المبدل، هاي طبعا واحد يلتفت. المهم ان هذا الفرع وهو التنازع في اليد، هذا الفرع له فروع شقوق عديده. لاحظوا الآن بدل ما نسرع، هاي التريث عند بعض الخطوات جدا حساس في عملية الاستنباط ودقة الاستنباط والاجتهاد وملكة الفقهاء. تحرير أي مسألة، مسألة فتوائية أو مسألة قضائية، مسألة فتوائية مسألة هذه الآن تنازع عليها، مسألة قضائية أو مسألة فقهية. أمس مر بنا تحرير تصور المسألة، المعطيات التصورية الأولية للمسألة أمر مصيري في المسألة وفي استنباط حكمها بتأثير لا يعادله كل خطوات الاستنباط الأخرى كلها. يعبرون عنه بتحرير الفرض الفقهي، فرض فقهي، فرض أصولي، فرض عقائدي، فرض تفسيري، ما شئت فعبر. أصل فرض المسألة يا أخوان الكثير، ربما حتى من الأكابر مثلا صاحب الجواهر رحمة الله عليه صناعة الأصولية والفقهية قوية جدا، صناعة الفقهية ذي عملاقة، لكن صاحب الجواهر رحمة الله عليه من المؤاخذات أو الملاحظات اللي سماه قيل عن أنا أسجلها عليه في الحقيقة فهم القاصر، لا يعتني بالفرض الفقهي في بداية المسألة، لما يدخل في معمعة المسألة صاعد نازل صاعد نازل ينقح الفرض الفقهي، هذا مو صح طبعا، روجة تصير هوسة، مع أنه طبعا هو عملاق اخطبوط في الصناعة الفقهية. بخلاف لاحظ صاحب الحدائق، صاحب الحدائق قوة الصناعية ليس كصاحب الجواهر، صاحب الجواهر متضلع أكثر، لكن قدرة وقوة صاحب الحدائق في تنقيح الفرض الفقهي لا يعني جدا أمتن بكثير عن صاحب الجواهر. وهذا أمر مهم، ترايح يسار جنوب شمال، أصل الفرض الفقهي جدا مهم تنقيحه، وكل ما يعني حسب ما يعني استفدنا من الأكابر الذين تمنى عليهم لا سيما في هالمبحث، يعني السيد البرقاني رحمة الله عليه يتريث في مطمطة وشرح وبسط وفرض الفرض الفقهي شيء الكثير، يعني واحد يستطيع أن يمارس تجربة عند نفسه قبل لا يدخل في الأقوال، قبل لا يدخل في الأدلة، قبل لا يدخل في النقض والإبرام والمعمعة والصراع والمصارعة، بعض الأحيان تشوف هوسة وتدخل في المصارعة شوية تريد تشوف هاي المصارعة يعني تعرك شيء قصة بداية بس وميت تجفت مرة عليك في شفتاتها كثير يشفتون يعني يدخلون في المعمعة بس تسوي تريد شوف أطراف النزاع من هي فلان كذا شلون بدأ النزاع حتى في النزاع السيالي ما كذا الحال الواقع يفرض. لذلك هذا مبحث مهم، أدوم نظير هذا الكلام في مبحث القضاء. شوفوا في مبحث القضاء تحرير يسمون شنو يعبرون عنه في القضاء، تحرير محل الدعوة محل النزاع، نفس الفقهاء في القضاء عمالقة الفقه من الفقهاء في بحث القضاء يقولون المدار صورة النزاع أو المدار الأثر أو المدار الأصل العملي أو المدار الظاهر، 4 5 6 7 الضوابط يذكرون، سبعة أقوال، سبع آليات مختلف فيها في تنقيح ماذا؟ تنقيح أصل النزاع القضائي، يعني حذاري أيها القاضي لا تسترسل، صوروا لك النزاع هكذا أنت كن يقظ فطن، اعرف حقيقة النزاع ما هي، أصل النزاع مو قضاء القضاء في النزاع الحكم في النزاع، أصل حقيقة النزاع صدر النزاع ما هو في المسألة الفقهية ما كذا. سيما إذا السائل من عامة المؤمنين على الحال ربما يكون فطن ربما يكون ملتع كذا فلان يلوف لك المسألة بطريقة وانت ظنك أنها صورة المسألة هي لازم تلتفت شمشم، هذا يريد منفق قانوني يحطها برأسك فيقول في الشيخ فلان هو اللي قاعد شو صفر من اللي قاعد ولم أجرب. فالمقصود اي هذا مبحث مهم. اصل فرض الفقه مو في القضاء، حتى في المسائل الفتوائيه، حتى في المسائل الاصوليه، حتى حتى حتى حتى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.